ذلك Allah, Allah, Allah. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ واحدا من محبيك ومستمعيك، فأنت بحق القارئ الذهبي. الله يا رب. نعم.

الله ما شاء الله لا لا من الله يعني صباح مدد من بعض المدد حلو

افتح عليك الله تنصر Thank you.